من تشبه بقوم فهو منهم. وهي خطبة ألقاها فضيلة الشيخ لمسجد الجمعية الشرعية بكفر الشيخ في اليوم 29 من شهر رجب عام 1413 من الهجرة، 22 من شهر يناير عام 1993 من الميلاد. والآن مع فضيلة الشيخ. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سئل أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: أيهما أولى، الاستغفار أم التسبيح؟ فقال: إن الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه إلى البخور. يريد أن يقول إن الاستغفار أولى، لأن الإنسان الملوث أولى أن يغسل نفسه أولا. يشير بهذا إلى أن المصالح إذا تزاحمت يختار أولاها وأقواها، وهذه قاعدة صحيحة. فقد ذكر الفقهاء أنه لا يجوز لمن كان عليه دين أن يتصدق، إذ أن قضاء الدين واجب والصدقة مستحبة فقط. فإذا تعارض واجب مع مستحب يقدم أقواهما. وكذلك ذكر بعض الفقهاء أن صلاة النافلة لا تقبل إلا إذا أديت الفريضة، فلو أن رجلا ترك صلاة الفريضة وقام يصلي من وقت الفريضة نافلة إلى وقت الصلاة الأخرى ما قبل منه ذلك حتى يؤدي الفرض الذي عليه. هذه قاعدة صحيحة، لكن هذه القاعدة في حالة تزاحم المصالح يختار أولاها وأقواها وأعمها نفعا. كذلك إذا اجتمعت المضار يختار أخفها، فإن الشريعة جاءت بتكثير المصالح وتقليل المفاسد. إنما قدمت بهذا الكلام بين يدي هذه الخطبة لأننا نريد أن نضع أيدينا على الداء. إن تشخيص الداء ثم وصف العلاج له نحن من أحوج الناس إليه في هذه المرحلة التي تسالبت علينا فيها أمم الأرض، وصار عابد البقر أفضل من أمة من المسلمين. عابد البقر، يفرض قانون منع ذبح البقر على المسلمين في الهند مع أن دينهم يبيح ذلك. ومن البقر اثنين، يبيح ذبح البقر، لكن لأنهم هيمنوا وسيطروا يبقى يمنع على المسلمين أن يذبحوا البقر ويخنتوا لأنه لا شوكة لهم. نريد أن نضع أيدينا على الداء وهو كثير. إن أعداءنا لا يريدون الإسلام ولو اسما فقط. ماذا ظهر من أهل البوسنة والهرسك؟ كانوا صحابة؟ كانوا عبادا؟ كانوا زهادا؟ أبدا. لا يعرفون من الإسلام إلا الاسم فقط لا غير. الزاهد العابد التقي النقي هو الذي يتورع عن المحرمات، إنما مسائل الواجبات وأداء ما افترض الله عليه فهذا في طي النسيان. ومع ذلك قامت أوروبا كلها بقضها وقضيضها على هؤلاء الذين ليس عندهم من دينهم إلا الاسم فقط. هم لا يريدون الإسلام أصلا، لا اسم ولا غير اسم، لأنهم مكر. يعرفون أن من خصائص هذا الدين أنه إذا كان هناك بدن ميت، ما أقول مريضا، لو كان هناك بدن ميت وسرى إليه الإسلام لدبت فيه الحياة، هم يعلمون ذلك، وهذا من خصائص الإسلام. صحيح هم هناك ما كانوا يعرفون شيئا، ليه؟ لأنه تحت الحكم الشيوعي 70 سنة، وصرف نوع من الأخوة بينهم وبين الفروات والصرب من كثرة المخالطة والمعايشة حتى راحت مسألة الولاء والبراء تماما. هو أخو النصراني والنصراني أخوه، ذابت هويتهم تماما، فما عادوا يعرفون شيئا. لكن هم يعلمون أن الزحف القادم من بلاد الإسلام لو أتى على هؤلاء الموتى لدبت فيهم الحياة بإذن الله. هذا من خصائص هذا الدين. المشكلة العظمى أن أعداءنا يفهمون ديننا أكثر منا، كما كان كفار قريش يفهمون كلمة التوحيد أفضل من جماهير المسلمين الآن بكل أسف. لا يعني ذلك أننا نسوي بين هؤلاء وهؤلاء، معاذ الله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ معاذ الله. لكن كفار قريش كانوا يفهمون كلمة التوحيد أفضل من كثير من المسلمين الآن. في كتب بعض الصوفية الغلاة يقولون إن الأربعة الأقطاب البدوي وشركاء يجتمعون مرة في العام يدبرون أمور الخلائق، وهذا موجود، موجود ويعتنقه جبل كثير من 1,000,000,000 مسلم في الأرض. كفار قريش لماذا قاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام وخاضوا معه حروبا كثيرة؟ لأنهم كانوا يعلمون أن بمجرد أن يقولوا لا إله إلا الله خلعت الأنداد وسحب السلطان وصار الأمر كله لله، وهم لا يرضون بذلك لأنهم كانوا يفقهون معنى لا إله إلا الله، كانوا يعرفونها حقا. كان ممكن يقولوا لا إله إلا الله وتنتهي المشكلة، لكن يدخلوا معارك مع المسلمين من بدر إلى أن فتحت مكة وأرغم الله الكفر وأذله ومرغ أنفه في التراب وهم يأبون، ودخل في مكة المؤلفة قلوبهم الذين دخلوا ببارقة السيف، ما دخلوا الإسلام صواعية، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: عجب ربك من أقوام يدخلون الجنة في السلاسل. فقال الصحابة: يدخلون الجنة في السلاسل؟ يعني واحد يسحب إلى الجنة في السلاسل؟ يسحب يصنع إلى الجنة يفر إليها؟ فقال: هؤلاء الذين أسلموا بالحرب، الأسرى الذين أسروا وأخذوا عبيدا رقيقا لما استولى المسلمون على ديارهم واستاقوهم إلى ديار الإسلام، فرأوا المسلمين ورأوا الإسلام فأسلموا. فما أسلموا إلا بالسلاسل، بسلاسل الحر. المشكلة أننا لا نتصور. هناك عند العلماء قول معروف يقولون إن اعتقاد الشيء فرع عن تصوره. لماذا يقدم العاصي على الذنب وهو يعلم عقوبة الذنب مقدما؟ لماذا؟ يعني هو يقدم على الذنب وهو يعلم العقوبة مقدما، ما هو جاهل؟ فلماذا يقدم عليه؟ وكيف طابت نفسه باقتراف الذنب وهو يعلم عقوبته؟ لأنه لم يتصور عقوبة الذنب، لم يتصور. لو أن رجلا دخل على رجل بيته وأراد أن يهجم على أهله وينتهك عرضه، ما هو المتصور؟ إن الرجل سيقاتل حتى يقتل، سيدافع عن عرضه حتى يموت. طب ليه؟ لأنه يعلم الذي سيجري، هو يتصور يقينا الذي سيكون، فلما تصور وعلم قتل دون ذلك. لذلك سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الذين يفعلون الذنب مع علمهم بالعقوبة مقدما، فقال: هؤلاء إما يكذبون بنصوص الوعيد، وإما لم يتصوروا نصوص الوعيد، فكلما خفت التصور في نفسه كلما كان أجرأ على اقتراف الذنب. ولذلك سئل سويد بن عبد العزيز، سأله رجل قال له: ما بكاؤك كلما قمت إلى الصلاة؟ وكان كلما قام إلى الصلاة أخذته رعدة وأخذه بكاء. فقال: يا ابن أخي، وما سؤالك عن ذلك؟ فقال له: أردت أن ينفعني الله به. قال: يا بني، ما قمت إلا ومثلت لي جهنم. عنده تصور، وهذا التصور وصل إلى مرحلة اعتقاد. ما هو محتاج إلى من يبسط له الصورة أو يعمل له تمثيلية أو مسرحية حتى يقرب له المفهوم؟ إذن أعظم مشكلاتنا الآن عدم التصور الناتج عن الجهل. وسر الشر في الأرض كله الظلم والجهل، كما قال تبارك وتعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوم أن يضع الشيء في غير محله، جهول لا يقدره حق قدره. نحن تركنا سدى، نحن خلقنا وبين أيدينا القرآن والسنة لنكون في الوضع الحالي الآن؟ لا والله، نحن ما تركنا سدى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. هذا الذل والصغار بسبب مخالفة الأوامر. كلام فصل من مشكات النبوة: من تشبه بقوم فهو منهم. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى لما أنزل إليك الفرقان وأرسل إليك خاتم الرسل أراد أن تكون على مستوى هذه المسؤولية، أن تكون خير الناس في الأرض. ولذلك ما كان ينبغي لخير الناس أن يكون فيه شبه من أي متدن عنه. انظر في صلاتك، ينهاك أن تنقر نقر الديك أو الغراب، وأن تفترش افتراش الكلب، وأن تحتفز احتفاز الثعلب، وأن تبرك كبروك البعير. كل ده لأنك أنت ما يجوز أن يكون فيك صفة من هؤلاء، لأنك أنت كريم، أنت ولي الله. فيوم ينهاك أن يكون فيك أي شبه من الحيوانات. وحتى يقول عليه الصلاة والسلام: ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في طيئه. فإذا وهبت أحدا هدية ما ترجع فيها، ما تأخذها، إذ ليس لنا مثل السوء. فالذي يأخذ الهدية أو الهبة بعدما وهبها كالكلب يتقيع ثم يأكل قيئه مرة أخرى، وليس لنا مثل السوء. هؤلاء الكافرين النبي صلى الله عليه وسلم نهانا نهيا جازما قاطعا أن نتشبه به، إذ كيف تتشبه بعدو الله؟ ما يليق، هذا يحط من درجتك. أنت في مكان سامق عالم تتشبه بأعداء الله؟ لذلك قطع دابر التشبه الذي سرى الآن في جسد الأمة كسريان الكلب في الدم. تشبه بالكافرين بالمشركين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجامع الكافر إلا مثله، لأنه في تباين تام بين المسلم والكافر. فإذا طاب للمسلم المقام بجانب هذا الكافر قطعا هناك صفات مشتركة بينهما، وإلا لما طاب له المقام. لا يجامع الكافر إلا مثله، وليس المقصود دائما بالمثل أن يكون مثله في كل شيء، إنما مآله في النهاية أن يكون مثله. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتراءى نارهما، لا تتراءى نارهما، أي نار المشرك والمسلم، لا تتراءى، يعني بينهما من البعد مسافة عظيمة، بحيث أن لو أحدهما أشعل نارا ما يراه الآخر، تنفير من السكنى بجانب هؤلاء. بل قال صلى الله عليه وآله وسلم لما مر على مساكن على ثمود، لما مر على الحج أسرع استحث المطي وقنع رأسه وقال أسرعوا، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين خشية أن يصيبكم ما أصابهم. طب هذا ميت، هذا ميت، ما تأثيره في وأنا حي؟ إذا كان أمرك بالفرار منه وهو ميت أيجعلك تلابسه وهو حي؟ لذلك الذي يتشبه بهؤلاء يضرب الله عليه الذل والصغار، كما قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، أي فتشبه بهم. ووالله لقد رأينا ذلك. أي رجل من المسلمين الآن يذهب إلى أي دولة من دول الغرب يشعر أنه قزم، يشعر أنه ذليل، يشعر عنده صغار. ليه؟ لأنه ليس في قلبه شيء من دينه يعتز به، وليس في يديه من دنيا الناس شيء، مفلس. لو كان عنده دين يعتز به لما شعر بهذا الصغار. إنما ليس عنده دين يعتز به، وفي نفس الوقت هو من أخمص قدمه لشعر رأسه ما يمتلك شيئا إلا بدنه. غطاء الرأس من الصين، الجورب من مثلا انجلترا، الحذاء من البرازيل، ملابسه الداخلية كل شيء فيه مستورد، ساعة يده، حذاؤه، كل شيء. فليس في يده من الدنيا شيء يستطيع أن يفاخر به هؤلاء على مستوى الدنيا، يستطيع أن يقول أنا فعلت وأنتم فعلتم براس درار، وما عنده ذلك. ليته إذ فقد ذلك رجع إلى دينه فرآه فاعتصم به، أبدا. لذلك عندما يذهب إلى هناك يشعر أنه خزي صغير، برغم أنه كان من المفترض أن يكون هو العزيز. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الكلام، مجرد الكلام، نهاك أن يكون فيك شبه من هؤلاء الكافرين مجرد الكلام فقط. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن طفيل بن سخبرة رضي الله عنه قال: رأيت في النوم جماعة فقلت: من أنتم؟ فقالوا: نحن اليهود. فقلت لهم: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. فقالوا له: وأنتم نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم رأيت جماعة آخرين. قلت: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. قلت: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. فقالوا لي: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: فلما استيقظت أخبرت بها من أخبرت. ثم جئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. فلما قضى صلاته جمع الناس وقال: أيها الناس، لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، لكن قولوا ما شاء الله وحده. هل لو قال رجل ما شاء الله وشاء محمد تساوي لو قال عزير ابن الله؟ هل لو قال رجل ما شاء الله وشاء محمد تساوي لو قال عزير ابن الله؟ ما تساويها. طب لماذا سوى اليهود بينها؟ لأنها تصل في النهاية إلى قول اليهود، مآلها إلى قول اليهود. لذلك نهاهم: وإن لم تكن كلمة المسلمين ككلمة اليهود والنصارى من كل وجه، لكن فيها شبه. فنهاهم عن ذلك وقطع دابر المسألة. بل سمع رجلا كما في الصحيحين يقول له ما شاء الله وشئت، فغضب غضبا شديدا وقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم شئت. طيب، هل هذا الرجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة ندا من كل وجه؟ الجواب لا. لو أنه جعل النبي لله ندا واعتقد ذلك لكفر، وما كانت تكفيه كلمة قل ثم، بل كان يجب أن يرجع إلى الإسلام بتجديد الشهادة ثم يغتسل. لكن هذه بداية الدرج، ما شاء الله وشاء محمد، نهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك وإن لم تساويها من كل وجه. بل لما خرج بأصحابه فوجدوا المشركين علقوا سيوفهم على شجرة يقال لها ذات أنواط، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نعلق عليها أسيافنا كما يعلق هؤلاء أسيافهم على الشجرة. فقال: الله أكبر، قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هل دي تساوي دي؟ هل هذه تساوي تلك؟ هل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة تساوي اجعل لنا ذات أنواط؟ ما تساويها في الحكم، وإن كان هناك شبه في اللفظ، فنهاهم أن يتشبهوا بهؤلاء ولو بمجرد اللفظ. وكذلك نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة بعد الصبح إلى أن تشرق الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وعلل ذلك بأن الشمس إذا احمرت في الغروب أو الشروق فإن الكافرين يسجدون لها، فنهى المسلم أن توافق عبادته عبادة أولئك، مع أن المسلم عندما يسجد لله ما يخطر بباله سجود عبدة الشمس لها، ما يفطر بذلك ذلك، ومع هذا نهاه أن يسجد لله في الوقت الذي يسجد فيه هؤلاء للشمس، مجرد المشابهة فقط، وإن لم يكن هناك اعتقاد. لماذا؟ لأن هذا يؤدي في النهاية إلى مثل هذا الاعتقاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل في وقت شروق الشمس ووقت غروبها، هذا سد للذريعة إلى الوصول إلى الكفر المحض. أرأيتم رجلا يعرض عليه الكفر فيكفر؟ ما هناك رجل يعرض عليه الكفر فيكفر أبدا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان ما يأخذك أبدا إلى المنكر مرة واحدة، إنما هي خطوات، هي خطوة وراء خطوة وراء خطوة، حتى يفاجأ الإنسان أنه خرج عن الجادة كلها. ما هي المسألة هكذا بالضخامة؟ أعداء الله تبارك وتعالى فقهوا ذلك، علموا ذلك، فبدأوا يأخذونها خطوة خطوة، نفسهم طويل جدا، عندهم نفس طويل للغاية. ليس من المهم أن يدرك الجيل المتآمر الآن الثمرة، بل مهمته أن يسلم الراية، مهمته أن يسلم الراية. ليسنا مثلهم في ذلك. إن كثيرا من الحركات الإسلامية الآن التي قامت تريد أن تأخذ سدة الحكم في ضحوة من نهار وليس عندها بدائل، يعلم الله أن كثيرا منهم يجهلون أبجديات الإسلام. فلو ملك هذا يحكمني بماذا؟ جماعة حزب التحرير، وهذا ليس لها وجود في بلادنا وإن كان لها وجود في بلاد أخرى كثيرة، هؤلاء هم المعتزلة لحما ودما باسم آخر، يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم في عشرات الأحاديث. تصور هذا لو حكمني ماذا يفعل بي؟ يعرض عليه الحديث يقول أنا لا أتصوره. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أربعة أنهار من أنهار الجنة، نهران باطنان ونهران ظاهران. وأنا سمعت هذا الرجل يتكلم بهذا الكلام، ما نقله غيره لي: نهران باطنان فيحان وجيحان، نهران ظاهران النيل والفرات. وهذا الحديث في صحيح مسلم. يوم يقول: إذا كان النيل من أنهار الجنة فأين منبعه في السماء؟ ونحن نعلم أن منبع النيل في الأرض، فكيف في الحديث يكون منبعه من السماء؟ يعني هذه الأنهار تأخذ ماءها من أنهار الجنة. أنا لا أصدق بهذا. تعرف شيئا من الجو؟ تعرف ماذا تحت قدمك؟ أليس من الجائز أيها المؤمن أن يكون هذا الرافد الذي ينزل من السماء لا تراه أنت بعينيك؟ لابد أن تراه بعينيك. يقول العقل أولا: إن الله تبارك وتعالى لم يتعبدنا بما يخالف العقل. عقلي أم عقلك أم عقل هذا أم عقل ذاك؟ إذا اختلفت العقول كلها وليست بمعصومة، أفليس هناك عقل معصوم يرجع إليه عند التنازع؟ ما هو الحكم؟ اختلفت أنا وأنت، من هو الحكم بيننا؟ أليس يجب أن يكون هناك عقل معصوم أتفق أنا وأنت أنه لا يخطئ؟ عقل من هذا؟ أليس هو عقل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا جاء هذا الحديث إليه يرده، والله لا يمكنه أبدا. أبى الله إلا أن يذل من عطاه. إنهما إن صقصقت بهم البراثيم وهملجت بهم البغال فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ما يحكم هذه الأرض إلا أولياء الله تعالى الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لو أن رجلا من هؤلاء ملك العالم، ما الفرق بينه وبين الكافر الآن الذي يحكم العالم؟ ما هو الفرق؟ كافر حل محل كافر، والكفر ملة واحدة، سواء كان كفرا أصليا أو كان كفرا ارتداد، كله واحد. الأمراض تشعبت في جسد الأمة المسلمة، من أعظم الأمراض التشبه بهؤلاء الكافرين والإحساس بالذل والضعة أمام هؤلاء. وهذا رجل ما يسوي عند الله جناح بعوضة، كيف رأى الإنسان أنه قزم أمام هؤلاء حتى صار يستخذي أمامهم. بعض الناس في بعض المطارات الأجنبية كان يستحي أن يصلي، يستحي أن يركع ويسجد على أرض المطار. لماذا؟ يقول يظنوني مجنون. قالها لي واحد من حزب التحرير، يضيع الصلاة لا يصليها في وقتها. لماذا؟ قال لأن أنا مرة بصلي ساجد فجاء واحد وقال لي مالك مالك، فكرني مغمى علي. لهذا تترك الصلاة؟ يعني هان عليك أن يمر الوقت كله ولا تصلي؟ كيف يراعي شعور واحد من هؤلاء الكفرة إن هو مجرد أنه يضطرب احتمال يكون مغمى عليه، ولا يستعظم نظر الله تبارك وتعالى إليه في حال المعصية؟ أمراضنا كثيرة، المهم أن ينفعل المسلمون لهذه الأمراض، المهم أن يعلم المسلمون أنهم مرضى. فإن الجناية العظمى أن يظن أنه ليس بمريض. احنا بخير الحمد لله، أمة الرسول عليه الصلاة والسلام بخير، ويتكل على مثل هذا. إن عدم الاعتراف بالمرض أشر من وجود المرض نفسه ولو كان قاتلا. لو اعترف انه مريض يمكن ان يعالج، يلتمس الدواء مهما كانت خطورة المرض. اما ان يقول انا لست بمريض اصلا، هذا امر من وجود المرض في بدنه. لقد رأينا في بلاد الكفر اشياء يندى لها الجبين من المسلمين الذين هاجروا الى هذه البلاد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المسلم أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهؤلاء يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر. قال لي واحد: البلاد التي هاجرنا منها كفر أيضا، بلاد كفر أيضا. قلت له: أسلم لك جدلا بذلك، حنانيك بعض الشر أهون من بعضي. سلمنا أن دارك التي خرجت منها ديار كفر، ودارك التي هاجرت إليها ديار كفر، أيهما أخف في الكفر؟ أيهما أخف في الضرر؟ أدارك التي خرجت منها أم دارك التي ذهبت إليها؟ يقول: دار التي خرجت منها. إذن يا أخي لماذا خرجت؟ لماذا خرجت والعلماء يقولون إذا تزاحم ضرران يختار أخفهما؟ في بلادك زنا، في بلادك خمر، في بلادك تهتك، لكن ليس في الشارع. الزنا مستتر، شرب الخمر مستتر، هناك علني، هناك في الشوارع تسافدون تسافد الحمر. فإذا كان هناك شر وهنا شر، أفلا يقتضي قانون الفقه أن تختار أخف الضررين؟ لذلك وجدنا الذين عاشوا هناك 30 عاما تحللوا تماما. رجل صعيدي، وأقول صعيدي يعني رجل عنده دم، رجل عنده فورة فوران، دخلت ابنته التي ولدت هناك لأنه بقاله 30 سنة في أمريكا مع صديقها، فقال لها: ليس في البيت، اذهبي إلى مكان آخر. ما شاء الله، استغفري لذنبك فقط. اذهبي الى مكان اخر، يعني ما انكر اصلا، ما انكر، اذهبي الى مكان اخر. قالت له لا، بل في هذه الحجرة وخلف هذا الباب. ماذا فعل؟ ام كده دفعها دفعا خفيفا لانه عارف ما الذي سيجرى له. اول ما دفعها دفعا خفيفا اتصل بالبوليس على طول، هذا يضربني. اخذوه شهر سجن، اخر بهدلة واخر اهانة، واخذوا عليه تعهد لا يقترب من البيت اصلا، ممنوع دخول البيت، حتى صار يستشفع بصديقاتها واصدقائها ان يدخل ينام في البيت فقط. ما الذي كسبه امثال هؤلاء؟ رجل ادركته الغير اراد ان يعود بعدما قضى 25 سنة هناك. ماذا قالت له بناته؟ قالوا له ارجع الى بلدك، اما هذه فهي بلادنا، ولدنا هنا، اذا كنت تحن الى بلدك ارجع انت. حصل نوع من المسخ، والله العظيم لو نسبناهم الى الحيوانات لظللنا الحيوانات. الحيوانات خير منهم، انهم يسبحون الله، وهؤلاء يكفرون جهارا نهارا ليلا ونهارا. سود يدب فيهم، والاسلام قادم، الاسلام قادم برغم كل هذه المعاناة وكل هذا الضرب على بدن هذه الامة، ولا يوجد من ينصرها ولا طريق للحق الذي تنادي به. لكن كما قال الاول، ان للبيت ربا يحميه، ان السكن في بلاد الكافرين او التطلع الى بلاد الكافرين او التشبه بالكافرين وانت في دارك ممنوع، انه ينافي العزة، ينافي عزة المسلم، انه ينافي خير الاديان كلها وخير الشرائع. اليست هذه الامة هي خير امة اخرجت للناس؟ اليس كتابها هو المهيمن على الكتب؟ أليس رسولها صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم؟ أليست هي أفضل أمة أخرجت الناس؟ لماذا فقدت الريادة؟ وكل الخيرية لها وكل مصادر العز في يدها. قال تبارك وتعالى: إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم في الجحود والتبري من دينهم. هذه الأمة انتظروا 100 عام، 100 عام فقط، إن شاء الله ستحكم. هي أجيال حتى يمضي جيل الهزائم كله، الذي شرب جميع الهزائم، حتى يمضي هذا الجيل، ثم يستلم الريادة من بعده جيل أعز منه. ولا شك أن الجيل الثالث يكون أعد من الجيل الثاني، وهكذا. مذكرات موشي ديان، وهذا الرجل كلنا نعرفه، التي ترجمت بالعربية بعنوان أيبقي السيف الحب، يعني هل القوة تبقي لنا الهيمنة على العالم؟ آخر سطر في الكتاب يقول: قال لي شاب من حيفا: إننا سنقاتلكم كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، ويختبئ الواحد منكم وراء الحجر فينادي الحجر: يا مسلم، إن قلبي يهوديا، تعال فاقتله. فماذا يقول له موشي ديان؟ يقول له: نعم يكون، إذا صرتم مثلنا وصرنا مثلكم. شوف الكلام: إذا صرتم مثلنا في تمسككم بدينكم، حاربتم بعقيدة وصرنا مثلكم، لا تحاربون لشيء، على شوية تراب، على تراب، تمجيد التراب وتمجيد القوميات والرضاء بها رابطة بين الرجل وأخيه بديلا عن الإسلام. كما قال القائل من حزب البعث: رضيت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. يقولون هذا ويجهرون به ويفتخرون، ويقول سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. يمدد التراب ويخرج بعض الجهلة يقولون إن تمجيد التراب وتمجيد البلاد سنة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة: والله إنك أحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. قال لك حب الوطن. هؤلاء غفلوا عن ماذا؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال إنك أحب بلاد الله إلي إلا لأنها أحب بلاد الله إلى الله. لذلك جاءت الخيرية بأنها أحب البلاد إلى الله. ولذلك ما يجوز لأحد قط وهو خارج من بلده أن يقول إنك أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، هذا كذب. إن مكة أم القرى فيها البيت العتيق، هي أحب البلاد إلى الله، لذلك فهي أحب البلاد إلينا جميعا وإن لم نكن من سكانها. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال إنك أحب بلاد الله إلي لأنه ولد في مكة، حاشا وكلا، إنما كانت أحب البلاد إليه لأنها أقرب إلى الله تبارك وتعالى وأحب بلدانه إليه. فانظر كيف يحرفون. إن الولاء والبراء يجب أن يكون على الإسلام. إننا نريد من جماهير المسلمين أن ينقلوا ما يسمعون إلى ديارهم، أن ينفعلوا له كما كان يفعل الصحابة إذا سمعوا الوحي ينزل. كان الرجل إذا سمع الآية في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ينقلب إلى بيته يتلوها على أهله ويعمل بها في نفسه وفي أهله. إننا نريد أن ننفعل، نريد أن ننقل هذا النور وهذا الوحي إلى ديارنا وإلى أبنائنا ونؤدب به نساءنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم مكن للمسلمين في الأرض، اللهم أذل الكفرة واخزهم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. وأخيرا أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.